الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في لغتنا العربية علامات لإعراب الكلمة، وكلنا درسنا هذا في مراحلنا الأولى، فدرسنا أن الكلمة ترفع وتنصب وتجر وتسكن. عندك ضمة وفتحة وكسرة وسكون، أو إن شئت فقل حالات أربع هي الرفع والفتح والخفض والوقف. هذه علامات أربع الكل يعرفها. إذا طبقت هذه العلامات على قلبك، وأنا طبقتها على قلبي، فيكون للقلب حالات أربع، أربع حالات يرتفع فيها القلب، أو يفتح فيها القلب، أو ينقفض فيها القلب، أو يوقف. فما هي العوامل التي ترفع القلب أو تفتحه، أو والعياذ بالله تخفضه أو توقفه؟ عندما تكون صحتك جيدة وفي حالة من المحافظة على صحتك، يقول لك الطبيب ان قلبك مثالي ونبضه مثالي، ينبض كذا وسبعين نبضة، او يضخ بهذه الحركة 72 مرة كل دقيقة، فيكون قلبك في هذه الحالة، هذه الحالة التشريحية. اما في الحالة المعنوية الايمانية، لا يرفع القلب الا بذكر الله. فأنت إن أردت رفع قلبك عن هذه الابتلاءات الدنيوية، يجب أن تداوم على ذكر الله بقلبك وليس بلسانك فحسب. فرضنا جدلا أنك دخلت إلى مكان مهجور، فوجدت فيه حيات وثعابين وعقارب، ولكن جاءتك رافعة ترفعك إلى سقف هذا المكان. عندما ترتفع تصير بعيدا عن هذه الآفات والشرور، لأنك ارتفعت عن مكانها. هكذا إذا ذكرت ربك بقلبك ارتفعت عن الحيات والعقارب التي تحيط من حولنا من غيبة ونميمة وخوض في أعراض وأكل ربا وأكل حرام وظلم الناس بعضهم لبعض وإساءة الكبير للصغير وبطش القوي بالضعيف. كل هذه حيات وعقارب، وكل هذه والغافلون عن ذكر الله والسادرون في غيهم، كل هؤلاء متى ترتفع عنهم؟ إذا ذكرت الله بقلبك. فلا يرتفع قلبك إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الحالة الأولى، وله علامات أزيدها توضيحا إن شاء الله، ولكن بعد الخطبة بإذن الله. أما القلب لا يفتح إلا بأن ترضى بما قسم الله لك. العبد منا إذا أعطي رضي، وإذا منع سخط، وإذا فهم العلة علم أن العطاء والمنع من رب العباد عز وجل كلاهما خير له، وكلاهما فتنة وابتلاء وامتحان له، فيجب أن يشكر عند الرخاء، وأن يصبر عند البلاء، وأن يدعو رب العباد في الضراء والضراء، وفي المنشط والمكره، وعليه أن يستقيم على طريق الله لا يثنيه عن ذكر الله وعن الرضا عن الله عز وجل إلا أن يكون رب العباد راضيا عنه. يقول جبريل: يا رسول الله، السلام يقرئك من ربك السلام ويقول لك: أقرئ أبا بكر منا السلام، وقل له: يا أبا بكر، إن ربك راض عنك، فهل أنت راض عنه؟ هذه درجة. أقرئ أبا ذر مني السلام، هكذا يقول جبريل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال: أو تعرفه يا جبريل؟ تعرف أبا ذر؟ قال: نحن في طرقات السماء ومسالكها أعلم بأبي ذر منكم في طرقات المدينة ومسالكها. قال: لما؟ قال: لكثرة قوله لا إله إلا الله. لكن هل قال أبو ذر لا إله إلا الله بلسانه، أم أن قلبه ترجم هذه الكلمة إلى عمل خلاق يبني بها حضارة وقيما ومثلا لا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يثق إلا بما في يد الله، بل هو بما في يد الله أوثق مما في يده هو. ولذلك قال العلماء: أنت تريد أن تعرف مكانتك عند الله، اسأل نفسك سؤالا: إن وصلت إلى درجة أن الصحابة كانوا بما في يد الله أوثق مما في أيديهم، يعني الدراهم المنفقة في سبيل الله أشد فرحا عندهم من التي بقيت في جيوبهم وفي ممتلكاتهم، عندئذ فقد فتحت قلبك للرضا عن الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل الرضا ومن الذين رضيت عنهم يا رب العالمين. إذن رفع القلب بالذكر وفتح القلب بالرضا. لكن القلب يحدث له حدث خفض، انخفض، يرتكس إلى الأرض. بما؟ بالاشتغال بغير ما أمرك الله عز وجل. الفضول، حب التدخل في أسرار الناس، الخلاف مع بعضنا البعض، الخوض في لحوم العلماء وهي مسمومة، الكلام بالجدال والمراء دون نتيجة، الفهلوة واللف والدوران على أوامر الله عز وجل. يرى الإنسان منا أنه هو القديس أو الملاك الوحيد الطاهر في العائلة، وبقية العائلة أنجاس لا خيرة فيهم، وهو مآله إلى الجنة ومآله إلى النار. إذا استولت عنك هذه المشاعر فهذه حالة خفض للقلب يجب أن تفيق منها سريعا. بل على العكس، إن الصحابة العشرة الكبار الذين بشروا من فم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لما تلاحظ حياتهم بعد هذه البشرى العظيمة تجد أنهم في حالة خوف أشد من قبل أن يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من باب أولى، أنت عندما تبشر تطمئن أم تخاف؟ تطمئن. ومن الذي يبشرك؟ هل وزير من الوزراء أو مسؤول؟ الذي بشرهم هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يبشر بالجنة مرات ومرات: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما نزلت قال أبو بكر: ما أعجب هذه الآية يا رسول الله؟ قال: إن عبدا من عباد الله ينادى بها يوم القيامة. قال: من هو؟ قال: إنه أنت يا أبا بكر. هذه درجة. يضع يده على كتف أبي بكر ويده اليسرى على يد عمر صلى الله عليه وسلم وهو بينهما، ويقول: هكذا تروننا يوم القيامة يدخل ثلاثتنا الجنة. يقف على جبل أحد فيهتز الجبل كأنما يطرب لوقوف الرسول عليه صلى الله عليه وسلم. قال: أثبت أحد، إن عليك نبي وصديق وشهيد. كان هو وأبو بكر وعمر، ويقال في رواية وشهيدين، كان عمر وعثمان رضي الله عن الصحابة الغر الميامين. هذه بشرى أخرى لأبي بكر. ثم عمر رضي الله عنه يعني يقول له: قميصك هذا يا عمر لبيس أم جديد؟ يعني قديم أم أنه جديد؟ قال: بل لبيس يا رسول الله. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فكان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك موتة في سبيلك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فكان الصحابة يتعجبون: أيستشهد أحد داخل البلاد يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا أراد الله شيئا كان. فلما كبر في صلاة الصبح إذا بأبي لؤلؤة يطعنه، وعندئذ عاد الى رب العباد شهيدا ويقول لابنه عبد الله وهو رأسه في حجر عبد الله ابنه وينزف الدم من جنبه يقول يا عبد الله ضع رأسي على الارض. يقول يا أبتي كيف أضع رأسك على الأرض وأنت في هذه الحال؟ يقول ثكلتك أمك ضع رأسي على الأرض. فلما اشتد به الألم ورأسه على الأرض يمسك تبنة وجدها في الأرض فيمسك التبنة ويقول ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا. هذا الخوف العجيب رغم أن الرسول يبشره وقد مات وهو راض عنه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عثمان ذو النورين، يقولون يا عثمان متى الراحة؟ يقول الراحة كل الراحة أن تجد قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبات الجنة. إن القبر كان يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أشد. علي رضي الله عنه، أنت مني بمنزلة موسى بالنسبة هارون بالنسبة لموسى، غير أنه لا نبي بعدي، لو لم توجد يا علي لما وجدنا كفء أن يتزوج فاطمة. يقول علي ما لي وللدنيا، أإلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ إني باينتك أو طلقتك ثلاثا لا رجعة لك فيها. سبحان الله، طلق الدنيا واستقبل أمر الآخرة وكان يخاف من رب العباد سبحانه وتعالى. كان أبو ذر يقول ليتني كنت كبشا أملح يذبحه أهله ثم يحتس مرقتي، خير من أن أحاسب يوم القيامة. ويقف الصديق في بستان له فيجد عصفورا يطير، يقول أيها العصفور تطير وتغرد وتأكل وتشرب وتنام، ثم لا حساب عليك ولا عقاب، يا ليتني مثلك أيها العصفور. إذن كل رحلة الخوف هذه بعد أن بشروا بالجنة. هل بشر أحدنا بالجنة؟ لا أحد، لا أحد. ورغم ذلك عندنا أمن مستتب داخلي دليل على غفلة القلب، وليس دليل على خفضه فقط. نحن قلنا حالة رفع بالذكر، حالة فتح القلب وانفتاحه بالرضا، حالة خفض القلب بالاشتغال بغير ما أمر الله، وحالة وقف القلب وتوقفه عند الغفلة عن الله عز وجل. ودليل الغفلة أمرين: أن تفقد حلاوة الطاعة، وأن تستمرئ أن تفقد حلاوة الطاعة ولا تجد حلاوة، وأن تتعود على مرارة المعصية وربما تجدها حلاوة، عندئذ تعلم أن قلبك قد حجب بينه وبين رب العباد سبحانه. اللهم لا تحجبنا عنك يا رب العالمين، وافتح لنا فتوح العارفين، واجعل قلوبنا ذاكرة لك آناء الليل وأطراف النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، كيف تعلم أن قلبك ذاكر لله؟ بعلامتين. أول ما تجد العلامتين عندك تعلم أن قلبك ذاكر، لأن الإنسان يقول أعطني علامة، أعطني دلالة، أعطني مقياسا أقيس به. نقول عند وجود الموافقة وفقد المخالفة. أنا أكلم علماء فضلاء ومريدين من طراز خاص، أفيقوا إلي واستفيقوا لحظات بقلوبكم وبعقول نابهة. عندما تجد أنك مع الموافقة مع الكتاب والسنة وتركت المخالفة في صغير الأمر وكبيره، فاعلم أن قلبك ذاكر لله عز وجل. وجود الموافقة عندما تتوافق، يعني عندما يأتي إليك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول هذا من أتباعي، هذا من أتباعي، هذا من أمتي، هذا هو الذي أشفع فيه، هذا الذي إذا شفعني فيه تشفع. هكذا إن رضي عنك جيرانك في الحضر ورفقاؤك في السفر ومعاملوك في الأسواق وأهلك في بيتك، فقل إن قلبي ذاكر لله. وإن قلاك كرهك، يعني رفقاؤك في السفر وجيرانك في الحضر وأهلك في البيت وتشكك فيك معاملوك في الأسواق، فاعلم أنه لا قلب لك، ابحث لك يا عبد الله عن قلب. بالله عليك، إذا حصرنا 100 شركة في عالمنا الإسلام ونقيس مدى رضا صاحب العمل بمن يعمل معه، ورضا العمال والموظفين برئيسهم ومديرهم. كم نجد من هذه المئة شركة أو شركتين رضي صاحب العمل عن عماله ورضي العمال عن صاحب العمل؟ هذه كارثة. قال علي: كان الرجل يدخل من خارج المدينة يريد أن يشتري، يقول: إني ذاهب إلى السوق، فمن أعامل؟ كنا نقول له: عامل من شئت، كل التجار أمناء، عامل من شئت، أي تاجر في المدينة أمين. ثم جاء زمن كان الرجل الغريب يسأل: من أعامل؟ أنا ذاهب إلى السوق. يقال له: عامل من شئت إلا فلان وفلان. يعني السوق كله في كم تاجر سيء؟ تاجران دين. ثم جاء زمن، هذا سنة 35 هجرية، ثم جاء زمن يقول الغريب: إني ذاهب إلى السوق، من أعامل؟ يقال له: لا تعامل إلا فلان أو فلان. كم تاجر أمين بقوا؟ تاجران. اليوم لو سأل الغريب وقال: من أعامل؟ بالله عليك إذا صدقته ماذا تقول له؟ إذن هذه حالة عامة، وليبدأ كل منا بنفسه. فإن تركت الموافقة واتخذت في المخالفة فاعلم أن قلبك سبحان الله العظيم، إن كنت مع الموافقة وتركت المخالفة اعلم أن قلبك مرفوع ذاكر لله سبحانه، وهاتان العلامتان دليل على أنك على أن قلبك من القلوب السليمة وليست من القلوب السقيمة. أما بقية الأنواع نزيدها تفصيلا إن شاء الله. فإن صلح القلب صلح الجسد، مضغتان إن صلح صلح الجسد، وإن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، القلب واللسان. نسأل الله أن يجعل ألسنتنا لهاجة بذكره أناء الليل وأطراف النهار، وقلوبنا ذاكرة له بالليل والنهار. اجعل لنا يا ربنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين رحمتهم ونظرت إليهم نظرة رضا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. إن شاء الله نكمل حديثنا بإذن الله بعد الصلاة بإذن الله رب العالمين. وأعتذر منكم الجمعتين الخادمتين إن شاء الله، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لأن الحقيقة موضوع الخطبة متشعب النقاط، أنا أريد أن تكتمل الفائدة بأن نكمل ما بدأناه. اتفقنا أن القلب له حالات أربع: يرفع ويفتح ويخفض ويتوقف. قلنا إن رفع القلب لا يكون إلا بالذكر. يعني إيه ذكر القلب؟ يقول لك أذكر بقلبي، أنا أذكر بلساني سهلة، لكن ذكر القلب أن يكون الإنسان يقظا ليل نهار مع أوامر الله ونواهيه. وعلامة هذا الذكر أن يتصف قلبك بأن تكون مع الموافقات بالنسبة للأوامر ونفي المخالفات بالنسبة للنواهي. بمعنى إيه؟ معنى أن الحلال والحرام كل الناس يجيدونه، مفيش حد أبدا يستطيع أن يقول أنا لا أعرف الحلال أو الحرام. كل واحد فينا أعلم من العالم في مسألة الحلال والحرام. لماذا؟ لأن كلمة حلال في اللغة عجيبة، في اللغة العربية إن قلت حلال هل تستطيع أن تقولها مغلقا فمك، أم أنت لازم أن يكون فمك مفتوح؟ قول كده حلال، ها جربها، حلال، ها فمي متأكدين حلال، ها يعني ايه حلال مفتوح؟ يعني الحلال دائما في النور. اذا تأخر الموظف الموكل باعطائك الراتب عن اعطائك الراتب وقبلته في الممر في المصلحة، ترفع صوتك بحقك ام لا ترفعه؟ طب ليه؟ ها؟ لان هذا حق، وانت تطالب بايه؟ شيء حلال ولا مكروه ولا حرام؟ حلال. فين الراتب؟ صح ولا لا؟ طب لو انت متفق معه على ان يمشي لك مصلحة ما ولكن بامر ما، خلي بالك كده، ها، مصلحة ما، ها، بطريقة ما، خلاص تعملها، ترفع صوتك ام ان تقابله هناك في الصحراء ما بين قطر والبحرين؟ صح ولا لا؟ عشان تتفقوا على ايه؟ ها، على حلال ام على حرام؟ طيب قول كلمة حرام بك، ها، حرام، فهمي ايه؟ ليه مغلق؟ ها، لان مش امام الناس. لا، خليك في اولى من هذا. عندك بنات في سن الزواج ورأيت شابا يحوم حول البيت، انت تعمل ايه؟ مرة في الثانية تنزل، تعال، في ايه؟ ايه اللي وقف؟ تبص علينا ليه؟ صح ولا لا؟ لو جاء هذا الشاب وطرق الباب قال يا عمي انا عايز اخطب بنتك، تعمل به ايه؟ بالاحضان، صح ولا لا؟ الطابور طويل اصلا، مستني اي فرصة، يلا يا ابني تكر على الله، يلا، كما فعل باشياعهم من قبل، خلي بالك. فالقضية ان سبحان الله العظيم هذا الامر لانه حلال فيتم بالطرق على الابواب والناس تسمع، تمام ولا مش تمام؟ لكن لو امر اخر من وراء الايه؟ يعني من وراء الاسوار. طيب، فلا احد منا يستطيع ان يقول انا لا اعرف يعني حلال ويعني حرام، دي قضية كاذبة، لان الانسان يعرف الحلال من الحرام، امر طبيعي، امر طبيعي. فعلامة رفع القلب وجود الموافقات وترك المخالفات. خلاص فهمت القصة دي؟ فهمت؟ بكده ادي قلبك في حالة رفع. سهل بن عبد الله التستوري يسكن عند خاله حاتم الأصم، شوف الخال وشوف ابن الأخت، قصة. الولد عنده 12 عاما، يعني ابنك في الصف كام؟ نقول السادس، صح؟ جاء في صلاة الصبح رايح مع خاله الصلاة، قال له يا خالي بينما أقوم الليلة، عنده 12 سنة ويقوم، خلاص؟ ما هو العلماء قاعد معهم جحا، خد بالك؟ فالعلماء قال والله كنت في صغري أقوم الليل كله، فلما شغلت بالزواج قمت نصف الليل، فلما شغلت بالأولاد أقوم ثلث الليل. طيب، والثاني يقول والله أنا الآن لا أقوم إلا الساعة الأولى من الليل. المهم كل واحد يقوم، وأنت يا جحا؟ قال وأنا أقوم الليل. ماذا تصنع؟ أذهب لأبور وأرجع، سبحان الله، عشان يروح لغاية الحمام ويرجع، أقوم، كل واحد يقوم على طريقته، سبحان الله. أنت ما تكون من هؤلاء القائمين يعني. المهم، فالسهل الله يرضى عليه قال يا خالي بينما أقوم الليلة فلما سجدت احسست ان قلبي قد سجد. ما تزعلش مني، لا انا فاهم ولا انت فاهم، لان ما حصلناش كده، صح ولا لا؟ لان انا اتكلم دلوقتي صيني، صح ولا لا؟ يعني ايه القلب سجد؟ واحد يطلع فيلسوف يقول يعني ايه الكلام الغريب، قلب سجد يعني يسجد الدفه؟ المهم احنا خلينا في سهل الله يرضى عليه. قال لخاله انا قلبي سجد. قالوا بعدين؟ قال لما رفعت من السجود شعرت ان قلبي ما زال سجدا. يا الله، ولما انتهيت من الصلاة إلى الآن أكلمك وأنا أشعر أن قلبي سجد. قال يا بني إن العبد إذا سجد قلبه بين يدي الله لن يقوم إلا تحت العرش يوم القيامة. يبقى ده قلبه مرفوع ولا مخفوض؟ ده مرفوع ومرفوع ومرفوع، صح ولا لا؟ طيب، تعال إلى حالة الفتح. لا يفتح القلب إلا بالرضا، بدليل انت لما تكون زوجتك راضية عنك نفرض يعني جدرة من باب ايه؟ من باب العجائب الدنيا السبع. هي إيه راضي عنك دي الثامنة. لو قلت لها ام فلان والله احنا في ورطة مالية، يلا بس شوية الذهب اللي عندك ومجون نبيعهم نفك الورطة، والله اذا كانت راضية ومخدرة هيعطهم لك. ومقدرة زمان بلاش مخدرة دي يعني مخدرة يعني بهواك يعني المهم يعني فتعطيك يعني راضية مرضية تمام. طب لو ما فيش رضا انت ما تستطيع، ما انت عارف ان الرياح مش شمالية الى شرقية، لا دي مثيرة للأتربة في كل الاوقات مش احيانا، فانت تدخل تتحسس تقول لا والله احنا نعاني في هذه الشهور ازمة طاحنة. هي كأنها ما سمعت شيء طبعا لانها ايه فهماك، لان ده المبتدأ. هو فين الخبر؟ الجملة عبارة عن ايه؟ ها مبتدأ. هي سمعت المبتدأ الغير مريح فبالتالي مش عايزة تسمع الايه. ربنا يفكها ان شاء الله اكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء الان انه طبعا لكن طيب. وبعدين ايه تتجرأ وعارف انت الورطة شديدة عايز تقدم خطوة كمان. وبعدين والله الانسان في هذه الحياة يستطيع ان يستغني عما لا فائدة فيه فورا، هي تفهم تروح حاطه ايه على ده بس ده فيه فائدة. خلي بالك انت عشان تقطع عنك الايه، تقطع الشك باليقين وتغلق عليك الايه. لماذا؟ لان الرضا غير موجود، لان الرضا غير موجود، لان الرضا اذا وجد فتح القلب. فتح الولد المطيع يطيعك دون ان تعطيه صح، والولد العاق مهما تعطيه سبحان الله. ميسون الكلابية من بني كلب تزوجها معاوية فجابها من البادية. البادية كان تتخيل انت البادية من 1400 سنة كان كيف منظرها؟ بادية فيها شوية نخيل وخيام من شعر او قماش او غيره والناس عايشة فيها. وبعدين اعزكم الله قطيع الغنم والكلب الحراسة والدلو اللي بيجيب منه الماء من البئر وخلص. هذه البادية اخذت الى عاصمة الخلافة في دمشق، ولكن تخيل دمشق في زمن معاوية رهيب. فالحاشية الوصيفات الجواري اللي تلبسها واللي تعدل لها الخمار واللي تنشط لها شعرها واللي مش عارف تعمل ايه واللي تاخد ابنها يزيد تربيه سبحان الله. دخل عليها معاوية يوما وهي شاعرة تقول لبيت تخفق الأشباح فيه لقوخ تخفق الأشباح فيه أحب إلي من قصر المنيف، وأكل كسيرة ويروق بالي أحب إلي من أكل الرغيف، ولبس عباءة من جلد كبش أحب إلي من لبس الشفوف، وعلج من بني عمي عنوف أحب إلي من زوج ألوفي. ابن عمال يضرب ويابا وما حد يعرف يتفاهم معاه أحسن من معاوية الرقيق الظريف الصحابي الجليل. فورا قد يزيد وطلقها لأنها قارنت بما عندها الآن وما كان عندها. سلب منها إيه لما انتقلت من البادية؟ ها راحت البال، راحت البال. فلما تسرق منك راحة البال ولا سبحان الله. ولذلك بعض الاخوات بعد مدة من الزمن من الزواج يقول انا لا كنت عايزة مجوهرات ولا البيت الواسع ولا السيارات، انا كنت عايزة لحظة من لحظات الود مع زوج مريح خير لي من كل هذا العز الذي انا فيه. فالعز كل العز في الداخل ولا في الخارج؟ لكن الناس الاول بتقتنع بالايه؟ بالخارج. ولما تتسبين الامور ها سوف ترى اذا انجل الغبار ها افرس تحتك ام حمار صح ولا لا اعزك الله. المهم فحالة فتح القلب يكون بالرضا. طب الرضا يجي منين؟ يعني يجي من التوكل واليقين. يعني ايه التوكل؟ يعني انا واثق بالدعاء المخلص ان الله سوف يفرج هذا الكرب الذي انا فيه في لحظة لم اتوقعها وبطريقة لم احسبها وفي مكان لم اتخيل ان يأتي منه الفرج. جبنا من الكلام ده؟ امنا هاجر تركت ابنها فين؟ على الصفا وراح تبحث عن الماء فين؟ على المروة. وبعدين عادت الى الايه؟ الصفا والى المروة. كم مرة؟ 7. بعد ان استنفذت الاسباب جاء جبريل ولكز الارض بجناحه فنبعت زمزم. فين؟ لا عند الصفا ها ولا عند المروة. يبقى اذا انت تسعى في الاسباب ولكن النتائج تأتي في وقت يريده هو وفي مكان يريده هو وبطريقة يحددها هو. فتوحدوه لا اله الا الله. بهذا المنطق تفكر ازمات. اما انت تقول طب اهو اديني 10 سنين اقول لا حول ولا قوة الا بالله. لا تضع ربك في اختبار. تحطش ربنا في اختبار. انت تختبر لكن الله يختبر. الله يدعى اليه. الواحد يدعو. فاذا بالتوكل الصادق وباليقين. يعني يقين ان يكون عندي ثبات ايمان ان الطبيب ما هو الا مجرد واصف للدواء وان فلان الفلاني ما هو الا سبب في هذه المسألة. لكن اليقين في من؟ في رب الاسباب. دي حالة ايه؟ فتح القلب. نراجع مرة اخرى. رفع القلب بالايه؟ بالذكر. لا ما تنسوا لا هتناموا مني ولا ايه؟ هتستريحوا اسبوعين هيصرخ سبحان الله. بالذكر. والذكر يجي منين؟ من ايه؟ من الموافقات وترك الايه؟ المخالفات. عايزين نحفظ ان شاء الله. طيب نيجي لفتح القلب. القلب يفتح بالايه؟ بالرضا. لا يفتح الا بالرضا. اوعى تفكر ابدا سبحان الله. يعني وعين الحب عن كل عيب كريرة ولكن عين الكره تبدي المساوي. انت احيانا كده لما تدخل على زوجتك تقول لها ام فلان في اليوم عشاء ولا يا اخوة في عشاء؟ طبعا انت راجع تعبان. الله يعينك ما شاء الله عليك والله تتعب من اجلنا يا اولاد. اقعدوا مع ابوك وسلوه واحكوا له حكايات لطيفه لغايه ما اجيب العشاء. انت تشك في نفسك تقول في شيء غير طبيعي. هو في ايه؟ فده حاله الرضا. مش هكلمك عن الحاله الثانيه اللي انت عارفها. انا اشرح لك يا عم الله يرضى عليك. ولكن ما شاء الله ما عدا الاخوات المصليات معنا دول حاله خاصه ومحاله من الرضا المستمر بدليل انها مش هتخانق فيك وانت راجع البيت ان شاء الله. هذا يعني بالنيابه عنهن ان شاء الله. انا وكيلهن في الرضا ان شاء الله. ربنا يرضيهم عليكم ويرضيكم عليهم ان شاء الله. فالرضا يفتح القلوب. فلما الرضا يفتح القلوب خلاص خذ ما عند من امامك. بس المهم يكون فينا بينك وبينه صله رضا. لكن الاوامر والنواهي لا تاتي. لن تسعوا الناس باموالكم ولكن تسعوا الناس بقلوبكم. القلب هو اللي يستوعب الناس. وبعدين لما تستوعب الناس بقلبك سبحان الله العظيم تجد الانسان المسلم صدره منشرح وردوده حاضره. يعني في نكته واقعيه حصلت يعني العام الماضي. في واحد مجرم صهيوني يشاكس بنت من بناتنا في فلسطين وهو في الطريق يعني يقول لك كلام سيء. قالت له هتمشي من طريقي ولا خليك خبر عاجل؟ سبحان الله. يعني هذه ليست نقطة هذه واقع بصراحة. يعني خبر عاجل. فالحالة بتقتضي يعني الردود العملية سبحان الله. ولذلك تصرفات الناس دليل على شخصياتهم. قال اهل الفلسفة وعلم النفس قال ان في عصفور واقف على شجرة فالتفت حواليه مجموعة من الجنسيات. واحد فرنسي واحد ايطالي واحد صيني واحد هندي واحد امريكي واحد صهيوني واحد عربي. فكل واحد بيتصرف بايه؟ بما عنده من ثقافة. فرنسي قاعد يغني مع العصفور والطلياني طالي قاعد يرسمه. خلي بالك الياباني طلب الشركة بتاعته في طوكيو قال لهم اعملوا لي عصفور الكتروني يغرد زي ما العصفور ده بيعمل. الصيني عايز ياكله وياكل اي شيء مع هذا الطائرات ما شاء الله اخواتي الا بالله. الهندي عايز يعبده. خلي بالك انت ما عدا المسلمين. وبعدين الامريكي رصد كل اللي زاروا العصفور وكتب فيهم تقرير ان دول يعني خطرين على الغابة وما فيها. الصهيوني ادعى ان العصور والشجر وكتب الارض ملكه يتملكها سبحان الله. طبعا اخونا العربي خاف من انفلونزا الطيور فمشي. فهو سلبي ملوش دعوه بحد. يا عم انا مالي يا عم خليني في حالي انا خايف طول حياته خايف ليه ما معلش بس خففنا لكم الموضوع شوية. تعالوا إلى أذكر مرة في كندا وإخوة باكستانيين احضروا الدرس وبعدين قالوا يا شيخ أنا قالوا المترجم ده غير أمين. قلت له والله المترجم ما شاء الله ده أنا كان نفسي أسمع الترجمة أحسن من الكلام اللي أنا قلته، ترجمته دقيقة 100% ما شاء الله عليه. قالوا لا الإخوة العرب في المحاضرة ضحكوا 4 مرات والمترجم ضحكنا 3 مرات في مرة غائبة، فقاسوا المحاضرة بما فيها من ايه؟ المهم يعني ما على وده اللي ايه؟ وده اللي طلع من المحاضرة بأسوأها. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يأخذ من الحكمة أسوأها كمثل رجل دخل إلى صاحب قطيع غنم قال يا صاحب الغنم أجرني شاة من شياهك، عايز معزة من عندك، قال خذ ادخل فانظر وخذ بأذن أحسنها، اختار أحسن شاة وخذ. فدخل الرجل فأخذ بأذن كلب الغنم، سبحان الله ساب القطيع كله أخذ الكلب سبحان الله، فساب المحاضرة كلها ومسك في النكتة ربنا يقول يعني ما عادين. لا أريدك أن تعود إلى أهلك. الشيء قال اليوم الله قال العصفور عجيب وقال أن المرأة لا ترضى، والمهم يعني يأخذنا الحكمة. المهم حالة خفض القلب بالاشتغال بغير الله، مشتغل انت بامور عجيبه، يقول لك يا سيدنا شاغل نفسه بقضايا اغرب من الخيال، يقول لك هو الـ الـ الـ الناس التي لم تصلهم الدعوه، الكلام ده كان في الستينات في السبعينات، الان 6 مليار يعرفون عن الاسلام ام لا يعرفون؟ بلغتهم كلمه التوحيد ام لم تبلغ؟ فهم محاسبون امام الله يوم القيامه، لانه بيعاملنا بالهوى، لكن لو عاملنا بعقله لهداه الله عز وجل وهدى عقله الى طريق التوحيد. فقضيت ان في واحد ما يعرفش عن الاسلام دي انتهت خلاص. فلا تسال اسئله عجيبه. فالاشتغال بغير الله، انا عايزك تشتغل بالله عز وجل. والاشتغال بغير الله ده جاي منين؟ قال جاي من مصيبتين كبيرتين، الرياء والعجب. المرائي يحب يعمل منظر، انا افهم انا اعرف انا القضيه انا سبحان الله العظيم. يعني ابو حنيفه كما نذكر كان كان كان الروماتيزم في قدمه في رجله، فكان يمد رجله في المحاضره ويستاذن من التلاميذ. فجي في مره لي واحد قدامه عليه سمات العلماء ما يعرفوش، ابو حنيفه قال اتادب مع الرجل والم رجلي، لم رجله. وبعدين في مره يشرح ابو حنيفه ويخاف ان الرجل ده يساله سؤال يحرجه امام المريدين، فقال لا صلاة، أبو حنيفة يقول لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس. فرفع الرجل يده قال يا أبا حنيفة طب لو أشرقت الشمس قبل أذان الفجر فماذا نصنع؟ قال أبو حنيفة ليمدن أبو حنيفة كلتا رجلي. سبحان الله يعني سبحان الله، عامل عالم وعلام وقاعد حابس دمي وخلينا انا خايف منك وعامل لك حساب يا رجل، تكلموا وتعرفوا فالمرء مخبوء تحت لسانه. احيانا بقعد في المطار كده مع حد مرحبا فضيلة الشيخ، مرة اقول الله ما شاء الله الرجل يعرف ما شاء اهلا وسهلا، بعدين لما يتكلم يا ريت ما تكلم. سبحان شفت اخر مباراه؟ اقول لا والله ما شفت، لا اله مباراتي راجعين. شفت الشيخ تقول له مباراه؟ يعني الشيخ عايز يطلع لك بطاقه حمراء؟ معقول هذا الكلام؟ المهم علينا. فعجب يعني الناس تبي اخي راعي المقام، يقول يعني الرجل نساله في حلال في حرام في قضيه في مساله، ايه رايك في العولمه؟ ايه رايك في المهم يعني ما علينا. فخفض القلب ياتي من الغفله وهو مبني على الرياء والعجب، الذي يعجب برايه انا انا انا انا ودائما انا. واي حد يحدثك اول ما تجده كرر كلمه انا عده مرات اعرف انه مريض نفسي. اي واحد يكلم انا كم مرة اعرف انه متكبر مريض نفسي فورا. من من العرب لا يقول انا في ربع ساعة 20 مرة؟ اذا عرفته فاعلمني به حتى اصاحبه. المهم سبحان الله. الحالة الرابعة وقف القلب، يتوقف يسكن ما يتحرك، عندما يفقد حلاوة الطاعة ومرارة المعصية. خلاص اذا انفقد حلاوة الطاعة لا للصلاة خشوع ولا للقرآن، وإنما كل حديث دنيا دنيا بيع شراء أرض عقارات مش عارف إيه سفر ذهاب مجيء، إذا شغل نفسه بهذا فقد وللأسف الشديد فقد حلاوة الطاعة وفقد أيضا مرارة المعصية. أما إذا أراد أن يتوب فوجد أن للطاعة حلاوة بعد أن كانت لها مرارة وللمعصية مرارة بعد أن كان لها حلاوة، فهذا أول طريق التوبة. اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين. نلقاكم على شاشة القناة الشارقة اليوم الساعة 10 مساء بإذن الله. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.